إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بطن بنو مخزوم وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غيرها على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة. السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة. أي نعم، والله أكرم من أن يقيم عليه عقوبتين. أي نعم. وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرقوا، لأنه مات من غير توبة مصر على جريمة السرقة، فهو متوعد بالنار، تسبقه يده إلى النار والعياذ بالله. نعم. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه، فتلقاهم الزبير فشفع فيه، فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. يعني الذي يقبل الشفاعة. إذن لعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة. نعم. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي. نعم. فجاء لص فسرقه فأخذه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صفوان أخذ اللص فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله، أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ثم قطع يده. رواه أهل السنن. يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا. فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. أي نعم. يعني صفوان بن أمية قال: يعني وهبت له ردائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ يعني إذا رفع للسلطان خلاص فلا شفاعة في الحدود، لأن هذا حد، والحدود حتى السلطان لا يجوز له أن يبطله، لا يجوز للسلطان أن يعطله. جمعية حقوق الإنسان هذه التي تريد أن تعطل الحدود وتقول إن القتل ينافي حقوق الإنسان، من أين لكم هذا؟ يعني قتل القاتل وقطع يد السارق وإقامة حدود الله عز وجل، هذه قالوا إنها تنافي يعني الإنسانية، تنافي حقوق الإنسان، وصاروا يصنفون الدولة التي تقيم الحدود بأنها تنتهك حقوق الإنسان، ويطالبون في هيئة الأمم أن تلغى عقوبة الإعدام، وصوتوا، الأغلبية صوتت بالإلغاء، الأغلبية. لكن ما هي هذه الأغلبية؟ أغلبية لا تدين بالإسلام، وفاقد الشيء لا يعطيه، لا عبرة لها، وهذا يعطينا قاعدة بأنه ليست العبرة بكثرة الأصوات، ليست العبرة بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إنما العبرة بموافقة الحق، والحق ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. والذي يدعي الشفقة على خلق الله عز وجل ويعطل حدوده كأنه يقول يا ربي أنا أشفق منك، يقدم بين يدي الله ورسوله، أو الذي يزيد في الحدود كأنه يقول يا ربي غيرة على محارمك، فكأنه يقول أنا أغير منك، كأنه يعترض على الله ويقول إنه أغير منه. أي نعم. ويؤتى بصنفين يوم القيامة، صنف زاد في الحدود وصنف قصر فيها، فيقال للذي تعدى في الحدود ما حملك على التعدي؟ قال يا ربي غيرة على محارمك، فيقول الله هل أنت أغير مني، فيؤمر به إلى النار. والثاني يقال له ما حملك على أن تساهلت في إقامة الحدود، قال يا ربي رفقا بالناس أو شفقة على الناس أو رحمة بهم، قال وهل أنت أرحم مني، فيسحب إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فهذه الجمعيات التي لا تستند على جمعيات حقوق الإنسان، لا تستند على الشرع، لا تستند على الإسلام، هي في الحقيقة إنما تنادي بانتهاك حقوق الإنسان، وإن تسترت باسم حقوق الإنسان، هي في الحقيقة تنتهي يعني إلى انتهاك حقوق الإنسان، تعطل القصاص، والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأي مجتمع لا يقام فيه القصاص، لا يقام فيه حد القصاص أو يقام فيه حد السرقة، تكثر السرقات فيه ويكثر القتل فيه، حتى أن القتلة والمافيا وما أدراك ما هذه العصابات الخبيثة، أحدهم يرى أن قتل الرجل كقتل الكلب أو قتل الشاة، ولا يأمن أحد على نفسه في مثل هذه المجتمعات. لكن المجتمعات التي تقام فيها الحدود لا شك أنها آمنة، ولهذا ولله الحمد نجد أن بلادنا من أفضل البلدان تمتعا بالأمن والإيمان ولله الحمد. الحجاج كانوا ما يأمنون على أنفسهم حتى في المطاف، ولا يأمنون على أنفسهم حتى في رمي الجمرة، فإذا أقيمت الحدود، كان في عهد الملك عبد العزيز يعني من أجل الردع أول الأمر، إذا قطعت يد السارق علقت فوق الجمرة الكبرى، فاستتب الأمن وعرفوا أن من انتهك حرمات الناس وتعدى على حرماتهم أنه سيعاقب بالعقاب الشرعي، فحصل لله الحمد يعني أمن لا يوجد له نظير في غير هذه البلاد، ولله الحمد والمنة والشكر له. نعم نعم. حد السارق تنازلون طبعا. القصاص ما هو حد، القصاص يعني من حقوق، وفيه حقوق كثيرة، فيه حق لله وفيه حق للمقتول وفيه حق لأولياء المقتول، فحق أولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل، يقتلون القاتل بقتيلهم. أما حق الله فإن كان تاب فالله يتوب عليه، وإن لم يتب عن سفك الدماء كما هو الشأن في من قطعت يده ولم يتب تسبقه يده إلى النار والعياذ بالله. ويبقى حق المقتول إذا صدق في توبته، فالله سبحانه وتعالى يتولى مجازات هذا المقتول عنه إن شاء، أو يأخذ من حسناته ويضيفها إلى المقتول، أو من سيئات المقتول ويطرحها على هذا القاتل. يعني القصاص فيه ثلاثة حقوق، ليس حدا، نقصد بالحد حد الحرابة. فإذا حكم بالقصاص، إذا حكم بالقصاص هو حد، لكن يسقط بعفو أصحاب الحق، يعني قيد بعفو أو عدم عفوهم. إذا لم يعفو فإن القصاص لا يسقط. أي نعم، إذا لم يعفو صاحب الدم فالقصاص لا يسقط. أي نعم. وفي بلادنا هذه ولله الحمد اشتهر ولاة أمورنا بأنهم إذا لم يعفو صاحب الدم يقيمون الحد، ولو كان على شريف أو وضيع أو قريب أو بعيد. أي نعم. حتى لما اعتدى أحد أفراد الأسرة على ولي أمر المسلمين أقاموا حد، أقاموا يعني حكم القصاص عليه. هنا ولا أعلم، حتى في بعضهم يأتي ويدخل على الأمير أو يدخل على أي نعم، والأمير يقول إن كانت المسألة يعني بالوساطة عند هؤلاء أصحاب الحق يملكون التنازل أو ندفع أموال فسنفعل، وإن كان وإن لم ندرك أن يتنازلوا فلو حكم الشرع على أحد أبنائنا أقمناه. وهذا سر عزهم وسر هيبتهم وسر استتباب الأمن في هذه البلاد، نسأل الله أن يديم علينا نعمته. نعم. قال: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على ما يعني ورع شيخ الإسلام يقول فيما أعلم. أين؟ ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم. نعم. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلموا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنه. حد الحرابة لا يسقط الحد عنهم. أي نعم. أو حد السرقة. نعم. بل تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة. تمكينهم من ذلك الحد، يعني كونهم يمكنونهم من أن يقتص منهم من تمام التوبة. أي نعم. بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها. أي نعم. والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد كاذبين، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا لم يتوبوا. أي نعم. إلا الذين تابوا من قبل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد، للعموم والمفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. قال لعمومي أين فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. أين فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد، للعموم والمفهوم والتعليل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا عام خص منه المستثنى، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فمفهوم الآية أنه الذين تابوا بعدما قدر ولي الأمر عليهم لا يسقط الحد عنه، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مفهومه يعني من تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد، لأنه قد يكون تاب ليدرأ عن نفسه الحد. ولهذا شاتم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط عنه الحد، صارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تاب الحد لا يسقط عنه. وفي كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله وسلم على رسول الله. هذا هنا للعموم، يعني عموم الحكم على المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا. والمفهوم مفهوم من في الاستثناء، اي نعم. والتعليل اي نعم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا التعليل. لكن بعد القدرة عليهم يتوبون، يعني فيه تهمة، يعني التوبة ما تعلم، يعني ليست ربما لا تكون فيه تهمة. أين ثم أيضا فيه نصوص أن يعني من ارتكب حدا ووصل إلى السلطان فلا يشفع فيه، فلا يشفع فيه. نعم. قال فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. حتى لو رجع عن الإقرار يترك. هنا مثل قصة ماعز، لما قصة ماعز لما رجم وخلوه يستلم وأوجس مس الحجارة، يعني ذهب وقال هلا ها جمزة. نعم. جمزة فقال هلا تركتموه لعله يراجع. نعم. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه لما قال فهلا تركتموه، وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه مع آثار أخرى. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. نعم. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إقامة الحد على الزاني طيب والبكر، إقامة الحد على السارق، إقامة الحد على القاتل، حدود الله، تلك حدود الله، تلك حدود الله وليست حدود أعداء الله. نعم. وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو. شوف كيف التعليل، يعني وجه كون الحد الذي يعمل به خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. أنا أقول ليش ديارنا ما يكثر فيها المطر لكن يكثر في ديار المفسدين؟ إحنا ما دام الحدود تقام فالحمد لله، حد يقام خير من أن يمطر 40 صباحا. وجه كونه خير ووجه كونه لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو. ولله الحمد، يعني في حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، نحمد الله ونشكره. أي نعم. كما يدل عليه الكتاب والسنة، كما يدل عليه الكتاب والسنة. نعم. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى، فحصل الرزق والنصر. نعم، فحصل الرزق والنصر. نعم. ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود. يعني بعض القوانين الوضعية يأخذون منهم، أي نعم، ويتركونهم، نسأل الله العافية، يقولون هذا ألطف وهذا أحسن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هل يكونون ألطف من الله بخلقه؟ نعم. ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره. نعم. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث. نعم. وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فاسدين عظيمين. فقد جمع فسادين عظيمين. فقد جمع فسادين عظيمين. أحدهما تعطيل الحد. والثاني أكل السحت. والثالث توكيل السحت، إن كانوا يحطوا في بيت المال ويعطيه. أي نعم. ويعطيه الرعية. ها؟ الثالث إيش؟ توكيل، يعني يؤكل. يوكله غيره. اي نعم. يجعله رزق لغيره. فترك الواجب وفعل المحرم. نعم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم. لولا هنا بمعنى هلا، هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكلون للسحت. أي هذه سمتهم اليهود، ويسعون في الأرض فسادا، سماعون للكذب أكلون للسحت. نعم. لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. أيوه، في وقتنا البخشيش. أي نعم، هو البرطيل، البخشيش، دهن السير، ادهن السير يسير، الله المستعان، كلها. نعم، كلها غلول. اي نعم. وتسمى احيانا الهدية وغيرها، او هدية. اي نعم. ومتى اكل السحت ولي الامر احتاج ان يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. نعم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الرائش الواسطة، الوسيط الذي بينهما. الواسطة الذي بينهما، الواسطة الذي بينهما، رواه أهل السنن. أين لعن صلى الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي بينهما، يعني الواسطة أو الوسيط، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهلي هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على يعني يريد أن يشتري هذا الحد بمال يسقط عنا ومتعارف عليه، يعني كأنه مقبول. نعم. فزنى بامرأتي فافتديت منه، يعني من المزني بامرأته، بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. هذا اللي ما يبيه يمكن الذي وقعت له، أو أنه يجهل. نعم. اقرأ النص من أوله. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي هنا. فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا في وجه أهلنا. كونه أفقه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بادر فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأتي هذا فاسألها، فإن اعترفت فرجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. نعم. ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء، وغيرهم. نعم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. نعم. وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه. نعم. وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط رحمة المتولي وهو سبب سقوط حرمة المتولي يعني سبب سقوط حرمة ولي الأمر أنه يعطل الحدود أو يأخذ على الحدود مالا. وكذلك إذا أخذ يعني شابان قد زنيا، فتاة وشاب، يصلحون بينهم، يقول خل هذا يتزوج هذه وخلص وانتهى، لا، أقيموا الحد أولا حتى تصح التوبة. أي نعم. هذا خطأ من الأخطاء الكبيرة، يزعمون أن في هذا ستر، وهذا ليس، ما دام وصلت ولي الأمر خلاص انتهى. نعم. وسقوط قدره من القلوب. أي نعم. ما يسقط قدر ولي الأمر من القلوب وتسقط حرمته وهيبته إلا في تعطيل الحدود. ولهذا في بروتوكولات سفهاء صهيون بروتوكولات، يعني هذا الكتاب اسمه بروتوكولات، سموه بروتوكولات حكماء صهيون، وأنا أقول بروتوكولات سفهاء صهيون. نعم، يعني يريدون تمزيق السلطان بمثل تعطيل الحدود وإلقاء الشبهات وجمعيات الجمعيات حقوق الإنسان وما أدراك ما ذلك، حتى يمزقون السلطة، فتجد أن المتولي لا سلطة له، السلطة ممزقة. هذا خلاف هدي الإسلام. الرويبضة تكلم وكل يعني له جزء من هذه السلطة، يقولون فتلقى هيبة السلطان أو تلقى هيبة السلطة في الشارع فنلتقطها. أي نعم، كان معي الكتاب ولكني لم أحضره، ما ظننت أن الكلام يتطرق إليه، وإلا فيه نصوص خطيرة جدا تذكر للحذر منها. فاحترام السلطان وهيبة السلطان وتقدير السلطان هو من المصالح التي يحفظ الله بها أمن المجتمع. السلطان ظل الله في أرضه كما ورد في ذلك الحديث، ومن أهان السلطان أهانه الله. والسلطان لا تسقط حرمته ولا ينزع قدره من القلوب إلا إذا عطل الحدود، إلا إذا عطل حدود الشريعة. نعم، كل سلام. نعم، شوف وش سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، تعطيل الحدود بأي سبب، برشوة أو بشفاعة أو بأي شيء. أي نعم نعم، ها أي يعني تعافى الحدود، ما لم يرفع إلى السلطان يجب الستر، يعني أيضا الستر مطلوب. ها على كل حال إذا حصل الستر، لكن غالبا أنه ما ينجح، غالبا أن هذا ما ينجح، لكن هو يكره على أساس يخاف أن يفتضح، وهي تقبل على أساس الخوف من أن تفتضح، فهذا لا يدوم فيما بعد، لا يزال في نفسه غصة، وأن من أسلمت نفسها لي قد تسلمه لغيري، ولا يزال يشك فيها ولا تزال تشك فيه. مثل هذا لا ينجح، يعني ليس هذا المسلك مسلك صحيح، لا قبل يعني لا حتى وإن كان يعني ليس لا يدخل في تعافي الحدود فيما بينه، لكن الذي يدخل هو الستر قبل أن تبلغ السلطان، إلا أن يجاهر بمعصيته، أو ربما هو يرفع أمره كما حصل من ماعز والغامدية. أي نعم، أو يشهد عليه 4 شهود وشهادة يعني شهادة مؤكدة، ولا تكاد تقع مثل هذه الشهادة. يعني ما أدري هل وجد في التاريخ حد زنا أقيم ب4 شهود، لأن الشهود هؤلاء لابد أن يشهدوا يعني العملية ويشهدوا، وشهادة لا يستريبون فيها ولا يتردد أحد منهم فيها، هذا كله حفظ وإيثار للستر. أي نعم، نعم، أي نعم، يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله توبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها إذا صحت التوبة. نعم، لكن الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان كما تعلمون. أي نعم، حرم ذلك على المؤمنين، فكيف زاني وزانية زوج بعضهم ببعض، يعني معناه قرهم على الزنا، وغالبا لا تنجح هذه العملية، لأن الرجل أو الشاب الذي قبل هذا قبله مساومة، يخاف أن يفتضح أو يخاف أن أين، وهي كذلك، ولا يزال في نفس كل واحد منهما شك من صاحبه، إلا بعد التوبة، بعد التوبة النصوح، أي بعد التوبة النصوح. أما إذا لم نتحقق التوبة وأن تزويجه حصل بضغط، أي ليس زواجه منها يعني بكامل اختياره، الاختيار ناقص هنا. أين فكيف؟ وكثير يعني بدأوا بخطبة، زعمهم يزعمون أنها خطبة، ويكلم بالتليفون كلام ثم لقاء ثم أي نعم يستدرجهم الشيطان والعياذ بالله حتى يعني يأخذ بكارتها إن كانت بكرا، ثم يذهب ويتركها ضحية، ذئب بشري افترس عفافها وفضيلتها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعم يا شيخ، لابد من العدة. نعم لابد من العدة، لابد من يعني ما تزوج قبل أن تعتد. أي نعم، ولا تزوج قبل أن تتوب حتى يكون زواج صحيح، أو زواج يعني عفيف بعفيفة حتى يتوب. أما إذا كان يتزوجها وهو يعني على فعلته من غير توبة فهو زاني، ينكح زانية إن كانت لم تتوب. أي نعم، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا ليس. أي نعم. قال وهو سبب سقوط. أي نعم، يعني تعطيل الحدود سبب سقوط حرمة المتولي، وسقوط قدره من القلوب، وانحلال أمره. نعم. وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرقل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر. أي خلاص، إذا ارتشى أو تبرطل واخذ هدية ضعفت نفسه، يعني صار يستشرف لهذا ولا يقيم الحد الآخر ما دام عطل هذا الحد، لا فرق بينهما. نعم، وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل. البرطيل هو الحجر المستطيل. أي نعم، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق. عن التكلم بالحق، يعني سمي البرطيل هذا الحجر المستطيل، وسمي رشوة لأن الرشوة كأنها حجر ألقم بها هذا عن أن يقول بالحق. أي نعم، في فمه ماء. أي نعم، الذي في فمه ماء لا يتكلم. نعم، كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة. من الكوة، إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة. نعم، وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك. نعم، وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك. نعم، مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات. أي نعم. ألا ترى أن الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوي طمعهم كيف يقوى طمعهم في الفساد كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية. أي نعم، كل يأخذ جزء من السلطة. أي نعم، وتمزق السلطة سبأ يعني في أيدي سبأ وتفسد الرعية. أي نعم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فالله المستعان. نعم، وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله، كيف يطمع الخمارون؟ نعم، فيرجون إذا أمسكوا ويفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم. أي نعم، وكذلك ذو الجاه إذا حضر. ذو الجاه إينا. وكذلك ذو الجاه وكذلك ذو الجاه إينا. إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمي على الله ورسوله. نعم هل يجير على الله ورسوله؟ لا حكم هو نعم وهو يجير ولا يجار عليه. نعم. فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن الله من أحدث من حدثا من أحدث حدثا أو آوى محدثا. فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. فكل من آوى محدثا محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. نعم نعم. اي في غير المدينة في المدينة وفي غير المدينة. نعم لكن في المدينة من باب اولى ما يخص المدينة. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حانت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه لا سيما الحدود على سكان البر. فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال. أي مثل اللي نعم يجير الضبع شخص أجار الضبع أي نعم من الصيادين وخرج إليهم شاهرا سيفة قال هذه يعني في حماي وضع لها لبنا فلما نام بقرت بطنه قال الشاعر ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي ما لاقى مجير أم عامري سمى الضبع أم عامر. فهذا وضع الشيء في غير موضعه. نعم. سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية فذلك جميعه محرم. أي نعم. بإجماع المسلمين وهو مثل تضمين الحانات والخمر ومثل أيضا يعني أخذ الربا ووضعه في بيت المال هذا من جنسه. أي نعم. نعم. فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. نعم. والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغي. نعم. وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام. نعم. الذي يسمى القواد. يسمى القواد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث رواه البخاري. نعم. ومهر البغي الذي يسمى حدور القحاب. نعم. وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم. نعم. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. أي نعم. وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات. أي سمى نعم حلاوة وكذا. نعم. وولي الأمر. وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية. مقدم الحرامية سير حاميها حراميها. أي نعم. كان بمنزلة مقدم الحرامية. إذا كان إذا ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه أي نعم كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة العصابات هذه. نعم. وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. أي يجمع رأسين في حرام والعياذ بالله. أما من يجمع رأسين في حلال فهذا وسيط خير.

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني المعروف، المعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة. ولهذا نحمد الله ونشكره، يعني هيئة الأمر بالمعروف أو رئاسة الأمر بالمعروف هذا لا يوجد إلا في هذه البلاد ولله الحمد، والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة، نعم، وبر الوالدين وصلة الأرحام، نعم، وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب، فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره. شوف، يعني أناطها بالقدرة، جميع من يقدر على أمره، نعم. ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. أي نعم. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. نعم. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. أين؟ وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع عن الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. يعني إذا كان يقر بوجوبها وترك الصلاة متعمد وأتى به السلطان واستتابه وقال إن تبت وإلا سنقتلك، فاحتمل القتل على أن يصلي. إقراره بوجوبها لا قيمة له، لأن كونه احتمل القتل على أن يصلي دليل على أنه القتل أهون عليه من الصلاة. وهل هذا يعني هل هذا مسلم؟ ليس مسلما، نعم. والصحيح أنه يقتل مرتدا، لأن الأئمة اختلفوا، منهم من قال يقتل مرتد، ومنهم من قال يقتل حد، ومنهم من قال يحبس أبدا موت بطي حتى يتوب حتى يصلي. وحنيفة يعني حكم بحبسه أبدا حتى يصلي. والبقية الأئمة البقية منهم من قال يقتل ردة، ومنهم من قال يقتل حدا. نعم، لكن الراجح أنه يقتل ردة، لأنه إذا أتي به واستتيب وقيل له إما أن تتوب وإلا سنقتلك، فيتحمل القتل على الصلاة. يعني الله أكبر. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هي مقصود الجهاد في سبيل الله. يعني من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، نعم، فهو كافر بالإجماع، وهو واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعه. طبعا والجهاد يعني مفهوم واسع لا يختص بالقتال فقط، وبذل الجهد واستفراغ الوسع في يعني إعلاء كلمة الله تعالى باليد واللسان وبالمال، بذل الجهد، نعم، لتكون كلمة الله هي العليا، وهو مراتب منها القتال في سبيل الله مع القدرة. نعم. قال لا تستطيعه أو لا تطيقه. لا تستطيع، ولهذا الجهاد دلني على عمل يعدل الجهاد، فكأنه يريد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. نعم. قال أخبرني به. قال هل تستطيع أن إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع يعني ذلك؟ يصوم ولا يفطر، هذا ليس فيه إعلاء لأن تكون كلمة الله العليا، هذا فلاحه في نفسه. أي نعم. وتقوم ولا تفطر. قال ومن يستطيع ذلك؟ نعم. قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. أي نعم. وقال إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا. الجهاد في سبيل الله يعم الدعوة والصبر على الأذى، نشر الإسلام والصبر على الأذى. نعم. ونشر الإسلام بكل وسيلة، يعني جهاد الدفع وغيره، وجهاد الغزو، يعني لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم. وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته ويجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.